فقال له هذا الرجل من البادية لأنهم يعرفون هذه الأمور، قال له إن الكلب هذه سائدة لا يفعل جنوبها إلا إذا كان بالغا، فاعتبرها الشافعي سائدة وهي وإن كانت من الأمور العادية. فقال بعدها الشافعي إن هذا قد أخبرني أن الكلب لا يشعر رجله ليبر ولا يشعر رجله ليبر إلا إذا كان بالغا، وإن الحر من حفظ وداد لحمه وتعليم نفسه. أجلنا منها أنه استفاد من هذه الفائدة فحاذه حينما قدم عليه، فكيف بمن استفاد منها العلوم التي لا يستطيع أن يكافئها إلا الله جل جلاله؟ فيذكر الإنسان جميلا إن وجد شيئا قال الحمد لله، وما دام أنه قد بذل جهده ووسعه فما على المحسنين من سبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.